المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، اشتركا في اسم المسيح والمعنى مختلف. مسيح في الدجال فعيل بمعنى مفعول، يعني لأنه ممسوح، ممسوح العين اليسرى وعينها الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني بارزة. المسيح بمعنى ممسوح، يعني إحدى العينين غير موجودة، أعور. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. في بعض الكتب يقولون المسيخ، لا أدري، أنا ما عرفت وش أصله. مسيخ يعني بمعنى ممسوخ، هل هو ممسوخ؟ هو هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ؟ أنا ما أعلم يعني فيها، لكن الأحاديث كلها اللي في السنن، اللي في الصحيح والسنن، وكلها المسيح، المسيح بالحاء لا بالخاء.